إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، إن شاء الله مع بعضنا في الكتاب الجميل كتاب صيد الخاطر للإمام ابن الجوزي، وكنا وصلنا في المرة الماضية للخاطرة رقم 116 بالترتيب اللي احنا ماشيين عليه. الخاطرة بتاعت النهاردة يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى: سبحان المتصرف في خلقه بالاغتراب والإذلال ليبلو صبرهم ويظهر جواهرهم في الابتلاء. هذا آدم صلوات الله وسلامه عليه تسجد له الملائكة، ثم بعد قليل يخرج من الجنة. وهذا نوح عليه السلام يضرب حتى يغشى عليه، ثم بعد قليل ينجو في السفينة ويهلك أعداؤه. وهذا الخليل عليه السلام يلقى في النار، ثم بعد قليل يخرج إلى السلامة. وهذا الذبيح يضجع مستسلما ثم يسلم ويبقى المدح. وهذا يعقوب عليه السلام يذهب بصره بالفراق ثم يعود بالوصول. وهذا الكليم عليه السلام يشتغل بالرعي ثم يرقى إلى التكليم. وهذا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقال له بالأمس اليتيم، ويقلب في عجائب يلاقيها من الأعداء تارة ومن مكائد الفقر أخرى، وهو أثبت من جبل حراء. ثم لما تم مراده من الفتح وبلغ الغرض من أكبر الملوك وأهل الأرض، نزل به ضيف النقلة فقال: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. فمن تلمح بحر الدنيا وعلم كيف تتلقى الأمواج وكيف يصبر على مدافعة الأيام، لم يستهول نزول بلاء ولم يفرح بعاجل رخاء. الحياة الخطيرة يعني مهمة مؤثرة جدا، بتصف حال الدنيا الحقيقي اللي هو المفروض كل إنسان مسلم فاهم دين، فاهم دنيا، هيبقى عارف ان دي طبيعتها. الدنيا لا تخلو من كدر، كونها دار ابتلاء، ويتقلب فيها الإنسان بين شتى أنواع البلاء، فبين ابتلاء بالنعماء ليشكر وابتلاء آخر بالضراء ليصبر، في كلاهما يعاني المسلم حرقة البلاء. يعني أحيانا صحيح ابتلاء النعماء بيبقى باب من أبواب التلهي أو باب من أبواب الغفلة، لكن المؤمن العاقل اللي عالم أنه النعماء ليست دائمة، وأنه السعادة هذه ليست دائمة، وأنه الدار دي ليس المراد منها التنعم لذاته ولا السعادة لذاتها، يعلم أنه يحدث بلاء وتجديه في النعماء شاكر لكنه لا يفرح، ما عندوش أشر وبطر وغلو في السعادة ولا غلو في الفرحة، لأنه عارف أن هي مش هتستمر كده، يقيناً سيأتي بعد منها شيء من الضراء وشيء من الضيق والدجر، لأن هي كده وتلك الأيام نداولها بين الناس. وبرضو لما يبقى في عز البلاء وفي عز الشقاء يبقى عارف أنه هي مش هتفضل كده، لا، هي يوشك أن تنفك، يوشك أن تنجلي، يوشك أن تزول الغمة ويبقى الأجر، يذهب البلاء ويبقى الثواب والأجر. فتجديه في حال الغم غير مبالغ في الغم، وفي حال الفرح غير مبالغ في الفرح، إنما هو إنسان وسطي. الوسطية في المسلم وسطية عامة، وكذلك جعلناكم أمة وسطة، ليست وسطية في التشريع والتعبد وفي التكيف، إنما حتى في ردود الأفعال ما عندوش مبالغة شديدة في الفرح بأي عارض، ولا عنده مبالغة شديدة في الحزن بأي بلاء نازل، إنما هو في هذا وذاك يعلم أنها دول وأنه لا يبقى للإنسان حال هذه الدنيا. فتجد الإنسان المسلم العاقل عنده هذه الحالة من التوسط والاعتدال، ما يفرحش قوي ولا يزعل قوي. يعني ليه؟ لأنه دي دار ابتلاء. وبعدين قال بأنه هذا الابتلاء وخصوصا بلاءات الشدة والضيق بترجع الإنسان لله، العبد لربه عز وجل، بتذكره. ودي بتبقى أحيانا، أنا كنت زمان أسميها قرصة الودن. يعني الإنسان لما ينسى يقوم، لو هو عبد له عند الله عز وجل قدر، يجيله حاجة كده تشده تقرصه تفوقه، فإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم، يعني حاجة كده تشد علشان يفوق ولا يبقى منشغل قوي، لا بالمال ولا بالعيال ولا بالزوج ولا بالأعراض الأخراض، لا لا خالص. لو انشغل بحاجة يتقرص فيها قرصة كده. هذه سنة مضطردة في الحياة، ولا يستثنى منها الأنبياء، بل أعظم الناس بلاء هم الأنبياء. ولذلك هو لما ضرب الأمثلة ضرب أمثلة كلها أنبياء ومرسلين، في أن الله عز وجل يتصرف عباده بالاغتراب والإذلال، يعمل لك نوع من أنواع الابتلاءات، غربة، فقر، فاقة، اضطهاد، حاجة كده علشان تختبر صبرك. احنا سبحان الله كان الدرس الماضي امبارح عن الصبر والصبر ضياء، تختبر صبرك علشان صبرك ده هو اللي هيجعلك منير مضيء صاحب اجر، يظهر منه معدنك. الابتلاء زي الاختبار بالنار كده للمعدن، يظهر منه نقاء المعدن من عدمه، انه هل هو ذهب خالص ولا هو مخلط وفيه من الدخن وفيه من يعني الأشياء الأخرى التي لحقت به، يعني أفسدت نقاءه. إنما المؤمن لا، معدنه نقي، ولذلك يزيده البلاء صبرا، يزيده البلاء إقبالا، يزيده البلاء عودة وأوبة إلى الله عز وجل. ومسألة بقى هل هي بلاء محض ولا نعماء محض؟ لا، إحنا قلنا وتلك الأيام نداولها بين الناس، وكنا امبارح بنقول الحديث عجبا لأبن المؤمن، إن أمره كله له خير، مفيش حاجة بتجيله وحشة، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، ولا يكون ذلك إلا للمؤمن، وليس ذلك إلا للمؤمن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولذلك ابن الجوزي بيضرب أمثلة، كلها الأمثلة صدقا أنت لما تقرأي الخطر تحسي أن قلبك وجعك من الانتقال، من الانتقال، لأنه الانتقال بيؤثر. أنت عارفة، أنت لو شفتي إنسان فقير رقيق الحال، بس من يوم ما تولد لحد ما مات رقيق الحال، بتحس أنه ما عايش بقى ومتعود على كده. أو شفتي إنسان غني ومن يوم ما تولد لحد ما مات غني، يعني خلاص الدنيا ألفة هذا. إنما لما تشوفي الانتقال، واحد كان في نعماء وبعدين انتقل للفقر، بيصعب عليك، بتحسي بخبطة البلاء. عارفة البلاء هو بيرزع كده في الإنسان. ولذلك ابن الجوزي اختار أمثلة مؤثرة جدا، عملت لك الرجة دي، الرجة النفسية دي حصلت مع رؤية البلاء، وهو عمال ينزل بيه من هنا ويقلبه هنا ويجيبه ظهرا لبطنه وبطنا لظهر، بيتقلب يعني، ما هوش على وش واحد ولا حاجة. والتنوع في البلاءات دي دليل على انه العبد جدع جامد، يستاهل الرفعة. ولذلك ينوع الله عز وجل له في الابتلاء حتى يصبر في كل منزل ويصدق في كل منزل فتتعدد عليه الأجور، بخلاف اللي يعني لسه كده ضعيف بيبقى بلاه حاجة بسيطة، حاجة صغننة، حاجة يدوب على قد طاقته في الابتلاء، لأنه الرب لا يبتلي ليعذب، إنما يبتلي ليصطفي ويهذب. فتبقى القضية كده إنه النماذج اللي هو ضربها كلها أنبياء، وكلها من النوع اللي احنا بنقوله ده، هوبا فوق هوبا تحت، حاجة انتقالات رهيبة رهيبة. مع شدة الانتقالات دي تحصل الابتلاءات بقوتها بقى، لأنك انت بتجيبه فوق وبعدين ينزل على طول، وبعدين من تحت لأعلى فوق تاني. فشوفي المثال اللي ضربه في الأول، فهذا آدم صلوات الله وسلامه عليه وعلى جميع أنبياء الله ورسله، تسجد له الملائكة. شايفة المقام؟ مقام حاجة رهيبة. آدم لقى نفسه في الجنة، الملائكة كلها بتسجد له، حاجة قمة في الرفعة، قمة في العلو، قمة في الفخار والقدر العالي. فجأة هوب اترمى على الأرض، أخرج من الجنة اترمى على الأرض وعاش هو وإبليس أبو الشر معاه في الأرض فتنة، هبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو. يعني حتى مش نازل يقعد في الأرض في سلام وهدوء، مش كفاية أنها أرض ما فيش فيها نعيم، الدنيا الجنة كانت كلها نعيم، نعيم مضطرد مطلق دائم، نزل اترمى في الأرض اللي هي دار عوارض تعرض وتزول، دار فناء. ومش كده وبس، لا ومعاه عدو كمان، ابتلاء شديد شديد. انت عارفة في الإسرائيليات كانوا يقولون أن آدم كان يبكي حتى ينبت من دمعه النبات، من شدة بكائه وتألمه وتحصره، مع أن ربنا غفر له، يعني هو نازل اتغفر له، بس سنة الله عز وجل في الابتلاء فنزل، بس من تألمه من تحصره. والحقيقة للأمانة الواحد لما بيقعد يفكر بيحس أنه فعلا سيدنا آدم أبونا، أبونا، ما هو أبونا كلنا، لازم يبقى عندنا انتماء له برضه. أما بتقعدي تفكري فيه حقيقي قلبك بيتقطع، إزاي شعوره لما خرج من الجنة؟ الواحد لما بيسمع وصف الجنة بيطير من الأنس والسعادة والسرور، لما يتخيل أنه يخشها بيحصل له حالة من الانبهار. اللهم اجعلنا من أهلها، ده كان فيها، خلق وقعد فيها وفضل فيها إلى أن شاء الله عز وجل هذا البلاء والامتحان فخرج منها. يا لها من حسرة، يا له من بلاء شديد شديد. أنت عارفة لو واحد سكن في قصر وشالوه سكنوه في عشة، قلبك يتقهر عشانه، ده مش قصر، ده جنات عرضها السماوات والأرض، كان ساكن في الجنة بعدين يتشالت رمق في الكوكب ده، هو الكوكب البتاع السؤنن ده اللي مليان عوارض ونوازل وبراكين وزلازل ومرض وبأس صعبة، ابتلاء صعب. لكن هذه سنة الله عز وجل في الابتلاء الأولياء، يوم كده ويوم كده، ما بتدومش لحد، ولو تدوم كدامت للصالحين أولى الناس بها، لكن هي ما بتدومش، سنة البلاء كده، وتلك الأيام نداولها بين الناس. ولذلك بأكد تاني أنه شعور المؤمن الأصلي هو أنه مع الفرحة بشويش، متفرحش قوي. ليه؟ لأنه يوشك أن يزول سبب الفرحة، عادي هيروح، الصحة هتروح، فلوس هتروح، العيال هتروح، كله هيروح. مع الحزن برضو ما تحزنش قوي. ليه؟ لأنه يوشك أن يزول سبب الحزن، هذه دار ليس فيها بقاء، كل عارض فيها يزول. أدي آدم كان موسك، كيف ابتلاه الله عز وجل بهذا الاغتراب عن الجنة والذل بالعيش في هذه الدنيا، ليظهر الله عز وجل منه جوهر العبد التائب، إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا أتجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلم. ليس هذا وصف آدم، ليس هذا وصف الصالحين من أبناء آدم. يوجد في أبناء آدم من إذا أقبل على الله عز وجل راقي مراقي قد يضاهي فيها مراقي بعض الملائكة، سبحان ربي العظيم. بل يوجد من بعض أبناء آدم من ارتقى في مراقي فاق فيها مراقي سادة الملائكة، فسيد البشر خير من سيد الملائكة صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. هذا ابتلاء. وهذا نوح عليه السلام يضرب حتى يغشى عليه، ثم بعد قليل ينجو في السفينة. الحقيقة قصة ضرب إبراهيم، قصة ضرب نوح عفوا، قصة من الإسرائيليات، لكن حديثوا عن بني إسرائيل والحرج، وهذه سنة مضطردة في اضطهاد الأنبياء وإيذائهم وإيقاع مختلف يعني التعنت والإيذاء لهم. فهو بينقلها هنا أنه حصل إيذاء لنبي الله نوح سبحان ربي العظيم، ثم انتقل من الإيذاء إلى النعماء. دي عكس آدم صح؟ آدم كان بدأ نعيم وبعدين في الآخر كانت دنيا تعب وشقة. نوح كانت بدأ معاه سنين طوال دعوة، 950 سنة يدعو ويلح، إني دعوتهم، قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزيدهم دعائي إلا فرار، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في أذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبار، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرار. يعني تعب تعب، وهم غباء شديد، عند شديد، تخلف شديد. تعب سنين طوال، بقي فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما يدعو يحاول، ثم بعد هذه الغربة الطويلة والكربة الطويلة جاء أمد النصر، فأمره الله عز وجل بصناعة السفينة، وهم يسكتوا فضلوا برضو، أنت بتعمل السفينة في الصحراء، أنت تعبان، أنت مجنون، سفينة في الصحراء تعمل بقى إيه؟ ثم لما جاء الطوفان أنجاه الله عز وجل ومن آمن معه. جت لحظة سعادة، لحظة فرح، لحظة سرور، بس برضو الاقتصاد في الفرح والسرور، لأنك تعلم أنه وراء كل سرور يأتي ابتلاء. طول ما أنت على هذا الكوكب، على هذه الأرض، لا يبقى شيء ثابت، هي دول، يوم كدر ويوم سعادة. ولذلك زي ما قلنا في الأول وبنكررها تاني، التوسط والاعتدال، افرح بشويش وازعل بشويش برضو. ليه؟ لأنه لا دبائي ولا دبائي. افرح من غير ما تطغى، من غير ما تتجبر، من غير ما يبقى عندك أشر وكبر وعنجائية، وتألم من غير ما تشترئ أو تعترض أو تسيء إلى دينك. وفي كلا الحالتين، لأن الاثنين عبارة عن بلاء، إن نزل عليك البلاء فأحسنت ضيافته أجرت، نزل الفرح فاستقبلته برضا وشكر أجرت، نزل البلاء فاستقبلته بصبر واحتساب أجرت. عجبا لأمر المؤمن. المثال الآخر اللي بيضربه الإمام ابن الجوزي يقول: وهذا الخليل عليه السلام يلقى في النار، ثم بعد قليل يخرج إلى السلامة، إلى الاصطفاء، إلى الرفعة، إلى التمكين، إلى الذرية، إلى الخير العميد. كان في العراق مع أهله، مع أبي أزر، والاضطهاد، ووصل لمرحلة أنهم أشعلوا النار في زمن النمرود، وأشعلوا النار وحق خلاص هنحرقوا، يعني هنحرقوا ورموا فيها. يعني شوفي، يصل بالناس الاجتراء والاستهانة بهذا الشخص وبقدر وبقيمات، لدرجة أنهم يرموه في النار. ده لو حتى واحد له عيلة تقيلة شوية مش هيقدروا يرموه، عنده تجارة وعنده أموال لها وجهة شوية مش هيقدروا يرموه. إنما بلغ بهم الاستهزاء والاحتقار لنبي الله إبراهيم، إنهم استجمعوا أمرهم كلهم على قول الواحد إنه بيرموه بالنار، ومش كلامه بس، ونفذوا ورموه. إيه ده؟ إيه الابتلاء العالي ده؟ إيه الابتلاء الشديد ده؟ وبعد كده يخرج إبراهيم من النار. ما هي ما بتفضلش زي ما قلنا، حصل ابتلاء النار، يجي بقى ابتلاء النعماء، يرزق بالأولاد، يرزق بالزوجات، يعيش يبلغ دعوة الله عز وجل، ينتقل ما بين مكة وما بين بيت المقدس بالبراق، هنا رايح جاي من البيت ده للبيت ده، يعيش حياته في طاعة الله عز وجل. موجود ده وموجود ده، إذا كان ده موجود في حياة الأنبياء فما بالك إحنا بقى، إحنا هيبقى نفس الوضع كده، كلنا نفس الوضع. وهذا الذبيح يضجع مستسلما ثم يسلم ويبقى المدح. نبي الله إسماعيل استسلم للقتل، خلاص كان هيموت، ابتلاء شديد، إنه يقول لأبوه: يا أبا تفعل ما تؤمر، ستجدوني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتلاه للجبين، خلاص استسلم وهيتقتل. ذهب البلاء وبقي الأجر وبقي الثناء وبقي الرفعة وبقي الاستسلام منه لله عز وجل. يبقى زي ما جه بلاء جه نعماء، زي ما جه شدة جه مدح وجه ثناء وخير من الله عز وجل. وهذا يعقوب عليه السلام يذهب بصره بالفراق ثم يعود بالوصول، سبحان الملك. وما بين الفراق والوصول عشرات السنين، مش أسبوع ولا شهر ولا اثنين، لا. خرج نبي الله يوسف من بين يدي أبيه غلام صغير، عاد وهو نبي وهو وزير على رأس بني إسرائيل في مصر، يعني على رأس المصريين، وكان معهم يعني لما جاءوا بقى بني إسرائيل وعاشوا بين يدي فترة ما بعد قدوم نبي الله يعقوب. ما بين هذه وتلك عشرات السنين، أكثر من حاجة و30 سنة، وبعضهم قال 40 سنة، ما بين حزني على ابني. والحاجات دي أحيانا بتخلي الإنسان يتنح مع نفسه، وممكن نبي يبتلى 30 سنة ليه؟ معلش يعني ما كانش ينفع ربنا يفرج كربه سريع سريع كده؟ 3 ساعات، 3 أيام، 3 أشهر، ده ربنا قادر. لا سبحان الله، وبعدين دول أنبياء، يعني ما كانش حد يتكع على الزرار اللي هم، يبقى مين اللي هيتكع على الزرار ويجي الفرج؟ مفيش. إنما تشوفي سنة الأنبياء في الابتلاء عجيبة، يعني يقعد يعقوب حاجة و30 أو قرابة 40 سنة يبكي على ولده يوسف لحد ما عينيه اتعمت. إن شفتي النوع ده من الابتلاء فين؟ ده لو واحدة مثلا ابنها مفقود ولا ابنها مش لاقياه بقالها 5 6 سنين، احنا كلنا شعرنا بيقف عشان يا حبيبتي والبلاء الشديد، ويا ترى ميت ولا عايش، وهي تقول طب بس اعرف عايش ولا ميت، طب يجيبوا لي جثته عشان اطمن اعرف هو ميت ولا عايش، صح؟ طب بيحصل كده والله. سبحان ربي العظيم، سيدنا يعقوب قرابة 40 سنة لا عارف هو ميت ولا عايش، ومش أي عيل، ده حيلة عياله، زينة عياله، اللي هو لما أكله المنام عارف إن ده هينبأ من عياله، هيبقى حاجة بهجة الذرية كلها. شوفي شوفي قلبه المحروق، حاجة و30 سنة أو 40 سنة يتألم على ابنه. تعرفي ساعتها إنه مهما طال البلاء عليكي ولا حاجة. انت ايه؟ كنت بقول في درس الصبر امبارح، سيدنا يعقوب مكث في البلاء قرابة 20 سنة، كل ماله وعياله وزوجاته وملكه كله راح، فضل حاجة كده أشبه بالجثة الهامدة محطوط في جنب، لدرجة ان مراته هي اللي بتسعى عليه، هي اللي بتأكله وبتشربه وبتشيله وبتحطه، وما ولا أي كلمة. وانا بتاثر قوي زي ما قلت امبارح في قصه النبي يعقوب، لان انا شخصيا بتاثر جدا بانه ما قالش يا رب شفيني، يا رب رد لي صحتي، يا رب خليني احسن مما كنت، لا قال له رب اني مسني، مسني 20 سنه ومسني، يعني ده النفر 5 ايام معايا، يقول يا رب انا اتدهولت خلاص، انا ما عادش فيها صحه، ده قادر انا خلاص يا رب ما عادش عارفه اتحرك ولا عارف، ده انا اتبهدلت، ده انا المرض فرتكني، ده انا ما عادش فيا حيل، 5 ايام شهرين اللي قعد سنة ده بتعملي له يعني قمة، ده قاعد حاجة وعشرين سنة أو قرابة 20 سنة، وبعدين يقول له مجرد مساني بس، مساني بس حاجة كده لمستني وخلاص، مساني يا الضر، وأنت أرحم الراحمين. وأنا بقى مش هقول، أنا يعني أستحي إن أنا يعني أفرض مسألتي، أنا أدعوها إلى كعبك، أنت أرحم الراحمين، ارحمني رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك، اللهم يا أرحم الراحمين ارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك، وأبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وبناتنا وأزواجنا وإخواننا وأخواتنا وأحبابنا والمسلمين أجمعين. قمة الأدب من الأنبياء. بعد منه جه النعيم، وجاء بقى الأولاد والأموال والذرية والصحة والعافية والمغتسل البارد والشراب وتح الرزق، هي نفس الفكرة اللي ابن الجوزي بيدنن حولها، وتلك الأيام نداولها بين الناس، وتلك الأيام نداولها بين الناس. هذا الكليم عليه السلام يشتغل بالرعي ثم يرقى إلى التكليم، مش بس يشتغل بالرعي، لا يمكن هو كان في بداية حياته منعم وربى في قصر الملك، لكن من بعد بقى ما قتل الفرع المصري اللي هو القبط المصري يعني، وبدأ يعني يسيح على وجهه في مصر متخفي خوفا من أن يؤخذ للقتل، خوفا عن أنه يهيم في الأرض ويذهب إلى مدين غريب مغترب يبحث عن لقمة عيش، يعيش غريب مغترب يعمل بيدي، وهو اللي كان يعني عايش في قصر الملك، انت عارفة كأنه ابن الملك بالضبط، لأنه آسيا ضمته إليها، كأنه ابن الملك، تخيلي قمة النعيم إن ابن فرعون مصر ده ما بيعملش حاجة خالص، ده حتى لو حب يشرب ما بيقومش يشرب، هم اللي بيجيبوا له ميه لحد عنده، ثم يجد نفسه فجأة طريق شريد في بلاد غريبة يسعى على نفسه بنفسه، هو شغلته الوحيدة اللي عملها انه يروح يهش الغنم وياخد الغنم يروح يسقيه من البير ويرجع بيه، اخر مربط اخر تعب اخر شقة، ويفضل سنين طوال 10 سنين شغال لحد ما يرجع بعد كده ويحصل له الاستخاء والنصرة. والحقيقة قصة نبي الله موسى مؤثرة جدا، يعني قصة نبي الله موسى أشبه شوية بقصة نبي الله آدم، اللي هو بدأت فيها نعيم وبعد كده تعب، لأنه في ثنايا قصة دعوتي لبني إسرائيل تعب جدا في كل المواقف في سيناء، في كل المواقف هو بيها، ده أنت عارفة أن سيدنا موسى حتى ما لحقش يخش زي ما انتوا عارفين في القصة، ما لحقش يخش بيت المقدس لأنه ربنا غضب عليهم وحبسهم في التيه 40 سنة يتيهون في أرض سيناء، 40 سنة يلفوا حوالين نفسهم في الصحراء، يلفوا مش عارفين يخرجوا من الصحراء 40 سنة، ونبي الله موسى لما دعا ربه قال له يا رب إيه، يعني لما ربنا أعلمه أنه هيقبض قال له يا رب قربني من الـ من الـ من, من الـ يعني البيت المقدس، رمية حجر، فهم بيقعدوا يلفوا يلفوا يلفوا، ففي أكتر حتة قريبة من خروجهم من سيناء نحو بيت المقدس مات فيها نبي الله موسى ودفن في قلب سيناء. فسبحان ربي العظيم، يعني هو عامل زي آدم كده، يعني كانت البداية فيها النعماء والسعادة وبعدين جت النهاية فيها المشاق والتعب والكبد، هي كده بقى تتقلب. يبتلي الله عز وجل أصفياءه بما شاء من الابتلاءات، ينوع عليهم البلاء، ينتقلون من نعماء إلى ضراء ومن ضراء إلى نعماء، وهكذا وتلك الأيام نداولها حتى يجري على العبد كل أنواع البلاء فيحصل كل أنواع الأجور. وهذا نبينا، وهذا مسك الختام الذي يختم به ابن الجوزي، يقول وهذا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقال له بالأمس اليتيم، ويقلب في عجائب يلاقيها من الأعداء تارة ومن مكائد الفقر تارة أخرى، وهو أثبت من الجبال. ثم لما تم مراده من الفتح وبلغ الغرض من أكبر الملوك وأهل الأرض نزل به ضيف النقلة. بيقولوا عندك قصة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا كنت دايما بقول الفكرة دي للأخوات في المسجد لما كنت بشرح السيرة، بفضل الله احنا عاملين دورة في السيرة شغالة دلوقتي، يعني كان هي الحقيقة الدورات معظمها كانت تسجيلات المسجد، يعني فكانت تسجيلات المسجد لأنه صيد الخضر خد مني فترة طويلة جدا في الشرح، كنت بدي محاضرة واحدة في الأسبوع، فخد سنين بصراحة يعني. كنت دايما اقول انه كنا احنا بنمط في الشرح وخدنا سنين في شرح الكتب اللي بتتكلم عن السيره، كنا منقيين الرحيق المختوم، ده له استمتاع، لكن في استمتاع تاني. وكنت بقترح على الاخوات انك تقراي كتاب السيره من جلده لجلده بسرعه بسرعه بجد، علشان الهدف من السرعه دي انه الانتقالات الشعوريه تبقى سريعه، رتم التفاعل مع الأحداث يبقى سريع. صدقيني هيحصل ده، يعني أنا الحمد لله التجارب دي أنا عملتها فبقولها من واقع التجربة، هيحصل لك حالة من الذهول من سرعة تعاقب وتتابع وتواتر البلاءات على النبي صلى الله عليه وسلم. حبيبي ما بلحقش ارتاح، يخرج من البلاء يخش في بلاء، ياخد استراحة يدخل في بلاء تاني، ياخد استراحة يدخل في بلاء تاني، ياخد استراحة، ما لحقش خالص. زي ما ابن الجوزي بيقول، قال زي ابن الجوزي لما بيتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم عن انتقاله الدائم المتصف في كثير من البلاءات، صحيح في لحظات كده فيها لقطة فرح، لقطة سرور، لقطة هنا، لقطة سعادة، لكن في خضام حياة طويلة يتنقل ويتعاقب عليه بلاءات من أول من أول من قبل ما يتولد، من قبل ما يتولد للدنيا وابوه ميت، يعني مولود يتيم جاهز، يعني هو اتولد وهو اليتم لازق فيه. خد بالك اليتم عند العرب مش زي عندنا دلوقتي، العرب كان الأب ده هو كل حاجة بالنسبة للإنسان، أبوه ده هو عزه وكرامته وماله ووجهته وقدره وكل حاجة. فتتولد يتيم معناها أنك ضايع. أنت عارفة أنهم كانوا بيحلفون بآبائهم ويعقدون المجالس للثناء على آبائهم ومدح آبائهم، وربنا لما قال لهم اذكروا قال كذكركم آبائكم أو أشد ذكرى، اذكروني زي ما تذكروا أباكم أو أشد ذكرى، الكون استحقاق الله عز وجل أعلى، بس من شدة ذكرهم للأباء. فلك أن تتخيلي في مجتمع لا يعرف إلا العزة بالأباء يولد يتيم، كمية القهر، كمية الاضطهاد والإذلال اللي بيعاني، وياريت كده وبس، يعني أول ما وقف على حيله أمه ماتت شوية، وتتقلب عليه كل البيالة ويسافر ويخرج ويسعى على قوتي ويسعى على عيشه ويموت عمه ويتزوج السيدة خديجة اللي هي أكبر منه في السن ويتجر لها في المال أكبر منه في السن، ويرضى سبحان الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، ويرضى ويعيش ويجلس الليالي ذوات العدد في غار حراء يتحنث ويتعبد ويقوم يقطع نفسه لله عز وجل، ثم يبدأ مشوار الدعوة اللي كله من أوله لآخره 13 سنة اضطهاد شديد جدا في مكة، 10 سنين حرب شديدة مع المنافقين وأعداء الدين من وراء المؤمنين، حياة كلها وهو أثبت من جبل حراء زي ما بيقول ابن الجوزي، وثابت صلى الله عليه وسلم، ثابت على دين، ثابت على إيمانه، ثابت على الحق الذي يؤمن به، ثابت على الخير الذي يعتقد به صلى الله عليه وسلم. فإذا شاهد لحظات نعماء شكع، وإذا شاهد سنين بلاء صبر صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول ثم لما تم مراده من الفتح، ها كانت خلاص بقى، لذلك هو لما فتحت نزلت فصل إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، خلاص بقى بسبح بحمد ربك واستغفره، زي ما ابن عباس يقول أجل رسولي ليس صلى الله عليه وسلم نعي إليه. خلاص بيتقال له خلاص، لما بلغ الغرض الأكبر من الدعوة ونشر الدين والتواصل مع الأمم وكسرى وقيصر وكل يعني الملوك الذين بلغهم دعوة الله عز وجل، خلاص أدى المهمة. نزل به ضيف النقلة، ضيف النقلة يقصد ملك الموت الذي ينقلك من دار الدنيا إلى دار البرزخ، هذا ينزل عليك ضيفا لينقلك، وهذا الضيف ينزل على كل أحد، ولو كان أحد يستثنى فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنها الموتى التي كتبها الله عز وجل على كل واحد منا. اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة. فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم، وطبعا هنا قال هنا فيها وكربة، لكن للأمانة هذه ليست كلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل لم يقر النبي صلى الله عليه وسلم عليها فاطمة لما قالت، لما النبي فاطمة قالت وكربة، النبي صلى الله عليه وسلم لم يقرها عليها، إنما قال ليس على أبيك كرب بعد اليوم. إنما اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم فعلا في أوقات احتضارك كان يقول لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات، إن للموت لسكرات، ويعاني غصص السكرات ويتحمل صلى الله عليه وسلم، يتألم من شدة آلام قبل الوفاة ويتحمل صلى الله عليه وسلم، وزي ما قلتها امبارح في درس الصبر، لأنه هذا آخر ما يعطاه العبد من الأجر، آخر حاجة يعطاه العبد من الأجر هذا البلاء الذي بين يدي الأجل، هذا البلاء الذي بين يدي الأجر. ذلك يقول ابن الجوزي، فمن تلمح بحر الدنيا وعلم كيف تتلقى الأمواج، موجة عالية تشقلبك وتوقعك، وموجة حنينة تشيلك وتدلعك، هي كده الدنيا، شوية توقعك وشوية تدلعك، اوعى لما تدلعك تصدق وتضغى وتتكبر وتقول أنا، واوعى لما تقلبك تيأس وتقنط وتجزع وتقول ايه ده هو ما فيش لنا، انما بين هذا وذاك من ذلك العبد الراضي الشاكر الذي يتعلم كيف يستقبل امواج الحياه، كيف يصبر على مدافعه الايام. هذا العبد الذي يعلم هذه القضيه، يقول ابن الجوزي، لم يستهول نزول بلاء ولم يفرح بعاجل رخاء. تجدين انسان وسط، لما ينزل اي بلاء لا يغوله، ما تبقاش حاجة يا خبر، لمشي خبر، إذا كان الأنبياء حصل لهم أكتر من كده، خلاص قدر الله وما شاء فعل، إنا لله وإنا إليه رجعون. وإن حصل فرح عاجل يعني لا يطغى ولا يبالغ في الفرح ولا يبالغ في السعادة، إنما هو بين وهذا وذاك، راض عن الله، مستجمع الثواب والحسنات للقاء الله، عالم أنها دار معبر وليس دار مقر. الحياة الخطيرة من أمتع ما يكون. الخطيرة اللي بعد منها يعني هي سريعة بس هنقولها، لأنها إن شاء الله تكون الفائدة اللي فيها سريعة، يعني هي أطول من اللي فاتت من حيث النص، لكنها من حيث الثمرة إن شاء الله تكون، نحاول يعني نسرع في سريع. يقول ابن الجوزي في الخطيرة، الخطرة الثانية اللي هنقولها النهاردة، ينبغي للعاقل ألا يقدم على العزائم حتى يزن نفسه هل يطيقها، ويجرب نفسه في رقوب بعضها سرا من الخلق، فإنه لا يأمن أن يرى في حالة لا يصبر عليها ثم يعود فيفتضح. نساء، رجل سمع بذكر الزهاد فرمى ثيابه الجميلة ولبس الدون من الثياب وانفرد في زاوية، وغلب على قلبه ذكر الموت والآخرة، فلم يلبث متقاضي الطبع أن ألح بما جرت به العادة، فمن القوم من عاد بمرة إلى أكثر مما كان عليه كأكل الناقة من مرض، ومنهم من توسط الحال فبقي كالمذبذب. وإنما العاقل هو الذي يستر نفسه بين الناس بثوب وسط، لا يخرجه من أهل الخير ولا يدخله في زي أهل الفاقة، فإن قويت عزيمته عامل في بيته ما يطيق، وترك ثوب التجمل لستر الحال، ولم يظهر شيئا للخلق، فإنه أبعد من الرياء وأسلم من الفضيحة. أبعدوا من الرياء وأسلموا من الفضيحة. وفي الناس من غلب عليه قصر الأمل وذكر الآخرة حتى دفن كتب العلم. وهذا الفعل عندي من أعظم الخطأ، وإن كان منقولا عن جماعة من الكبار. ولقد ذكرت هذا لبعض مشايخنا فقال أخطأوا كلهم. وقد تأولت لبعضهم بأنه كان بها أحاديث عن قوم ضعفاء ولم يميزوها، كما روي ذلك عن سفيان في دفن كتبه، أو كان فيها شيء من الرأي فلم يحب أن يؤخذ عنهم، فكان من جنس تحريق عثمان بن عفان رضي الله عنه للمصاحف لئلا يؤخذ بشيء مما فيها من المجمع على غيره. وهذا التأويل يصح في حق علمائهم. أما من دون العلماء فكغسل أحمد بن أبي الحواري كتبه وابن أصباط فهذا تفريط محض. فالحذر الحذر من فعل يمنع منه الشرع، أو من ارتكاب ما يظن عزيمة وهو خطيئة، أو من إظهار ما لا يقوى عليه المظهر فيرجع القهقرة. وعليكم من العمل بما تطيقون، عليكم من العمل بما تطيقون. حتى الخطيرة دي الحقيقة المخاطب بها هم الشباب. الخطيرة دي مش للي في سننا، مش للي عدى 40 و45 و50 و60. ليه بقى؟ لأنه مع تقدم الإنسان في العمر بيحصل له حالة من الـ هم بيسموها أنا بسميها الخيبة، بتقل عنده الاندفاعية في القرارات. يعني لو هي للمرحلة اللي ابن الجوزي بيتكلم عليها اللي هي التوسط هتبقى محمودة، لكن المشكلة ان في زماننا ان هي بتتخطى التوسط وتوصل لمرحلة الجبن، فتلاقيه كل ما يكبر كل ما يبقى جبان، مش عارف ياخد قرار، قرار فيه جرأة لتغيير حاله الى الافضل في القرب من الله عز وجل، وتلاقيه ماشي على الحرف. ابن الجوزي الكلام بتاعه ده حلو جدا للشباب اللي هم الواحدة بتبقى داخلة أولى جامعة ناوية تعمل انقلاب في الحياة، انقلاب في نفسها وفي أخواتها وفي أبوها وفي أمها، عايزة تتكع الزرار تلاقي نفسها صحابية وأمها صحابية وأبوها صحابي وأخواتها صحابي وكله لازم يبقى صحابي. إزاي؟ اصبري بس علينا، مش صبرة، إحنا لازم ناخد القرار، قرار صارم حسم لازم. وتروح داخله ومكسره كل حاجه، ومدشدشه لهم التلفزيون، ومدشدشه لهم التسجيل، ومكسره العدد، ومقطعه لامها هدومها، ومكسره لابوها، كله داخله حاميه نار نار، الهمه الشديده. ابن الجوزي بيقول لا مش كده. وحق الله للامانه من الحكمه والعقل والكياسه نقول بشويش، دل على الخير بفطمه بحكمة، ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة. أيها الشباب عليكم بالاستفادة من حكمة العلماء، أنا مش هقول حكمة الكبار، أن أحيانا الكبار زي ما قلت لك بيبقوا مش حكماء، جبناء لا مؤاخذة، إنما نتكلم من حكمة العلماء. خذي من حكمة العلماء وتريثي، اصبري، استهدي بالله. الخطاب زي ما قلت في الأول وبقول تاني، النص الأولاني من الخطرة ده أنا بكلم الشباب بس، ابن الجوزي بيكلم الشباب مش بيكلم حضرتك. حضرتك مين؟ اللي هي من بقالها 20 سنة عايزة تاخد قرار إنها تطول الطرحة، وكل ما تطولها تضطر بسبب حكم ظروفها الاجتماعية تأثرها تاني. يا دنيل 20 سنة بنشد الطرحة سنتي ونطلعها سنتي، حضرتك مش مخاطبة بهذا الدرس، إنما أنا بتكلم على الأخت اللي كانت امبارح بالمايوه النهاردة لبست نقاب، امبارح بالمايوه على البلاش فجأة هبت رياحها وراحت لابسة النقاب والملحفة النهاردة. هل هذا يعقل؟ يعني ده تصرف سوي مش صح. على فكرة المبالغة في الانطلاقات بتؤدي زي ابن الجوزي بيقول كده الى انتكاسات بنفس سرعه الانطلاق، يعني انت بتنطلق بترجع بسرعه الصاروخ، بترجع بسرعه الصاروخ بشويش. التدرج هنا لازم اعلق على ايه، موطن التدرج ايه وموطن الاسراع ايه، بس هقوله في محله عشان الوقت. فهو ابن الجوزي بيتكلم على كده، بيقول العاقل لازم يوزن الامور الاول ويفكر فيها الاول ويجربها، وياريت يجربها في السر الأول. يعني مثلا الأخت اللي كانت امبارح مش هزار، امبارح بالمايوه وابوها ممثل وامها ممثله واختها ممثله وامبارح بالمايو، فجاه راحت لابسه نقاب وملحفه ومغطيه الدنيا. طب مش هتعرفي تكملي كده، لانه على قدر الهجمه المفاجاه هيحصل ارتتاج ده مفاجاه. كان يسعها انها تبتدي الاول بالقدر المتفق عليه من الحجاب المتوجب على كل مسلمه، قبل بقى ما نخش في مستحبات المستحبات المستحبات اللي هي اللي مولوده ومزروعه في قلب الطاعه مش عارفه تعملها لسه. الهجوم الشرس ده بيعمل انتكاسات شرسه شرسه شديده. ولذلك ابن الجوزي بيقول النوع ده الاول يسال نفسه يطيقها ولا لا. انا بتكلم على ايه؟ المرحله اللي فيها يسع في الشرع فيها ان يكون تدرج. مثلا جيب مثال اسهل شويه، ناس ما كانتش بتصلي، اول ما بيصلي 24 ساعه بيصلي على السجاد. طيب ثقي يقينا انه بعد فوره وثوره التوبه هيحصل هبطان ثم هبطان قوي ثم هبطان جدا. فاللي خدوه فجاه من عدم الصلاه الى الاعتكاف في المسجد 24 ساعه، بعد شهرين هيسيبهم ويسيب المسجد تاني، لانه ما هو مش معقول تقعديني في الجامعة 24 ساعه، يعني مش قص بالمعقول. كان المفروض ان هم يقولوا له احنا عايزين الخمس فروض دول ما فيش فيهم فصال، وبعدين بقى زي ما ربنا يسهل لك، مره ركعتين ضحى، مره اربعه قيام ليل، مره اوصل له الرساله دي ان في حاجه اسمها جزء ثابت وفي جزء اسمه تدرج. هي دي اشكاليه الرساله اللي ما بتوصلش لمعظم السخنين، وبالذات لو واخد المعلومه من شاب سخن زي جاي جديد زي، فيقول له لازم لازم لازم لازم. يا سيدي لازم نفرق، علشان كده انا قلت الحته اللي لازم افرق بيها، ايه هو الواجب الذي لا يصح فيه تدرج، وايه هو المستحب اللي يصح فيه كل انواع التدرج، كل انواع التدرج. وساعتها هطبق خطه ابن الجوزي اللي قال فيها ويا ريت تتدرج على المستحب في السر، تتدرب عليه في السر الاول قبل ما تظهر للناس وتبين نفسك، وبعدين تروح وترجع تبقى فضيحه بجلاجل. يعني بشويش كده حضرتك بشويش. التدرج لا يطرا للواجبات لان الواجب متعين، ولذلك الحد المتوجب من كل العبادات ده لازم يتعامل معاه مع الانتقال في التوبه على طول. انما بقى الزياده في المستحبات، الزيادة في المستحبات، تقولي لي يلا فرصة هبت ريحك فاغتنمها، نروح محملين عليه كل حاجة. المشكلة مش إننا نحمل كل حاجة، المشكلة إن إحنا بنحملها له على جهل، هو مش عارف يفرق بين إيه اللي لازم يتعمل وإيه اللي ينفع ما يتعملش، فياخدها بوكشة واحدة تتقل عليه يروح رميها بوكشة واحدة، زي ما خدها بوكشة واحدة رماها بوكشة واحدة، زي ما لبست النقاب بالملحفة بالمش عارفة بوكشة واحدة قلعته بوكشة واحدة. يعني انا لو كنت لبستها عبايه وشرب واسع مثلا ومعاه شراب وسبت الباقي الاول كده واحده بواحده، نتدرج واحده بواحده، وبعدين شلنا العبايه ولبسناها اسدال، وشلنا الاسدال ولبسناه ملحف، وبعدين بدانا نشد على قرتنا ونرفع على على على دقننا، وبعدين يعني طب وايه المشكله ما دام المساله فيها سجال فيها نقاش علمي؟ بشويش أرجوك بشويش، أرجوك بشويش. لأنه كان عمر بن عبد العزيز لما ابنه أول ما مسك ابنه عبد الملك قال يا أبتاه، لما دخل عليه في اليوم اللي تولى فيه الحكم العصرية، دخل عليه لا أبوه بيريح بالقيلولة الظهرية، بيريح بالقيلولة شوية، فقال ما هذا يا أبتاه أتقيل؟ قال يا بني أستريح. قال قم يا أبي والله لا نستريح حتى لأطرهم على الحق جملة واحدة. قال يا بني أخشى أن أطرهم على الحق جملة واحدة فيتركوه جملة واحدة. يعني هوبا كده اهو يروحوا سايبينه جمله واحده، مش كده، محتاجه حكمه. ولذلك انا قلت قبل كده انه احنا عايزين الشباب ياخد من حكمه العلماء، وبقول تاني اهو حكمه العلماء وليس جبن الكبار، لان الكبار بيبقى عندهم حاله من الجبن غريبه جدا. هي البنت الصغيره دي اللي عايزه خلاص سمعت عن الحجاب وعايزه تتحجب، وهي امبارح بالمايو والنهارده بالشورت، ها امبارح بالمايو والنهارده بالشورت، فتقول للطنط، طنط بقى اللي هي ايه جبن الكبار، تقول لها يا طنط انا عايزه اتحجب، تقول لها ليه؟ لسه بدري عليكي، اخاف عليكي تنتكسي، طب اصبري عليكي خدي ذروه شبابك، طب اما تتجوزي، طب اما تحجي، طب اما شعرك يبتدي يبيض. انا ببقى اقول لها اركني يا وليه في جنب، لان هي ده ايه؟ ده جبن الكبار، لان هي الست الكبيره اللي عماله تقول لها الحكم والمواعظ ده، هي ما لبستش الحجاب الا بشعرها شاب وبطنها ترهلت وخلاص بقت كركوبه محدش يبص لها، قالت لك ايه؟ يواري سوءاتكم، البس لباسا يواري سوءاتكم، يداري العجر والبجر ولا اكثر ولا اقل من هذا. كانوا بيسالوا واحده يقول لها انت ما بترقصيش ليه؟ كان بوست جاي انت ما بترقصيش ليه؟ قالت لهم وانا عندي حاجه تنفع في بدله الرقص وما رقصتش؟ ما فيش امكانيات. يعني اذا هي مش ما بترقص عشان ده عيب، لا، عشان ما عندهاش امكانيات. شفتي؟ ده اللي انا بسميه جبن الكبار. هي خلاص هي عملت محجبة عشان يكبرت بقى كالكعب خلاص. دول انا ما اخدش منهم، لان دول للاسف الشديد هيموتوا التوبه، هيموتوا الاوبه، هيموتوا الرجع الى الله عز وجل. انما برضو ما بقاش باندفاعيه الشباب اللي معايا، صاحبتي اللي مسكاني معايا في الكليه ومسكاني، واتقي الله، واللي احنا بنعمله ده غلط، واحنا بنروح النار، واحنا على خطر عظيم، واحنا كده انتهى بينا الامر، و و و وجايالي لا ملبسه صاحبتها ملحفه من ساسها الرصه وجوانتي ونقاب ومغطيه عينيها، وممنوع تلبس شنطه الوان ولا شراب الوان ولا جزمه الوان خالص، كله اسود في اسود، مطينه اسود في اسود. وبعدين جايه تسالني سؤال، هل يجوز ان انا اريد ان اترك الكليه لله عز وجل احتسابا؟ والله ما بهزر، النماذج دي جات لي كتير. واقول لها طب ابوك بيشتغل ايه؟ ابوي بيشتغل موظف، وامك ست بيت. الراجل هيجي له سكته قلبيه، هتسيب الكليه؟ مش كفايه اللي انت عملتيه فيه؟ يعني هتسيب الكليه؟ وهي امبارح هي ده اللي كانت في اول في سنه اولى في الترم جايبينها لي، داخله سنه اولى بالشرط، يعني مش قصدي الشرط يعني بالاستريتش والخنيقه يا جماعه اتقوا الله، اتقوا الله في الدلاله على الخير، زي ما العلماء يقولون ليكن امرك بالمعروف. بلاش ان انت تبقى تسلط نفسك على الاخرين وتاخد سخونيتك ترميها على اللي جنبك. خد بالك انا لسه مش سخنه زيك، ولا ظروفي سامحالي بنفس السخونيه اللي عندك. انت امك شيخه وابوك شيخ، ولما ربنا هداك وتنقبت من ساسك لراسك بيقولوا لك رضي الله عنك وعملوا لك حفله نقاب. انا مش زيك، تحطي بقى عليا سخونيتك دي، يلا نلبس سوا النقاب. عارفه امي هتعمل فيها ايه؟ ابويا هيطلع امي على باب الشقه وخلصت القصه، وانا هيحبسوني في البيت وهيسقطوني. طب يعني حكمه العلماء. عشان كده ربنا قال فاسالوا، مش فاسالوا الشباب او اسالوا المتحمسين او اسالوا اصحاب الهمه العالية، لا لا لا لا، فاسالوا اهل الذكر اهل العلم، لانه اهل العلم عارف ايه الحيز المتوجب اللي ما ينفعش اقول لك لا نتضرر. مفيش تضرر، ما ينفعش حد تايب اقول له طب بصي احنا نبتدي كده بشويش بشويش. لما سمعتها من واحد من الدعاء الشيك بشك، يعني بيقول كده احنا نبتدي بشويش نتعود على الصلاه، الاول نصلي الفجر، وبعدين بعد كام شهر كده نضيف عليه العشاء، وبعدين لما يشتد عودنا كده بقى ندخل المغرب كمان. ايه ده، احنا هنلعب ولا ايه يا اسطى؟ دي واجبات. ده على طول يعرفك انه انسان جاهل، لانه الواجبات ليس فيها تدرج، الواجبات زي ما هي بتتحط زي ما هي. انما ايه التدرج في المستحبات؟ اقول لك الخمس فروض، وبعدين انا سخنه جدا جدا جدا، طب ناخد شويه سنه، انا هبط، طب نقلل من السنه، انا سخنت، طب نزود من السنه، انا هبط تاني، طب نقلل من السنه. انما في ارضيه ثابته من الفرائض والواجبات ما فيش فيها انفصال، ما فيش فيها. مين بقى اللي هيعرفني هو ده واجب ولا مستحب؟ انا، صاحبتي، انتيني، توتو، طنط، ولا دي. ما احنا قلنا لا اندفاع الشباب ولا جبن الكبار هيبقى هو الحاسم في القضية. مين الحاسم؟ حكمة العلماء، علم العلماء. العلم قال الله قال رسوله، هرجع للعالم وهو اللي يقول لي أرجوك اسمعي كلام العلماء، أرجوك ما تعليش على أهل العلم، أرجوكي، أنا بقول لك أرجوكي ما تعليش على أهل العلم. هل تعتقد أن العالم لما يترخص لك هيبيع دينه يعني؟ ولا لأجل الحكمة والمصلحة ولسبق الفهم ولسبق الدراية يبحث عن الرخصة ليراعي حالك ليراعي ظروفك؟ لأنه فقيه عالم، هو عالم التصرف الطبيعي واللي بيحصل في النماذج اللي شايفهم طول عمره إيه، فبيقعد يقول بشويش طب بلاش دي، طب نستنى على دي، طب نتدرج في دي. فابن الجوزي بيقول كلام، طبعا انا طلعت الطلعه دي لانه يهمني الحته دي، هو بيقول ارجوك اوزن الاعمال، ارجوك اسال العلماء علشان تعرف ازاي تكلف نفسك بايه. هو ذكر اشهر مثال عنده، وهو انهم كانوا يسخنوا قوي قضيه الزهد، يروح متبرع بكل مال كله يقعد كده على الحصيره، ها، على الصوف عشان يبقى صوفي بقى، على الصوف ويعيش على الصوف وعلى الخيش ومش عارف ايه، سنتين ويشد في شعره ويصوت ويقول انا ايه اللي عملت في كده، ويبتدي بقى زي ما هيقول بعد كده يتعلق قلبه بالعطايا، يتعلق قلبه بالناس، يبيع من دينه طلبا للمال. يعني كان ماله عنده اصلا، يعني لا حصل الدنيا ولا حصل الاخره. فهو بيشغب على مثل هذا النوع، يعني بيقول لك الواحد منهم تمنعه عن شيء من المحرمات ومش عارفه ايه، ومع السخنيه والهمه اول ما يبرد يبقى عامل زي السفنجه العطشانه ميه، يشفط الحرام شفط كده. ودي الحقيقه موجوده. شوفي الناس مثلا اللي فضلوا سخنوا بزياده في غير تدرش وفي غير حكمه وفي غير يعني فهم، ولما رجعوا انتكسوا اوفر، يعني حتى لا راعوا سن ولا حشمه ولا عادات ولا تقاليد، انتكسه اوفر. ليه كده؟ لانه لم يزن الامور بالعقل، لم يزن الامور بالحكمه، ولا اقصد لا عقله ولا حكمته، انما اقصد عقله وحكمه العلم والعلماء. باكد تاني، مين اللي يظبطها؟ لا سخونيه واندفاع الشباب، ولا خيابه ويعني وتعطيل وجبن العواجيز خالص، انما انا ليا العلم. الواجب اعمله قولا واحدا، والمستحبات اتدرج. طب انا سخن، اعملي بس اعرفي ان انت لما تنتكسي ليكي نهايه ما ينفعش تنتكسي عنها. يعني انت كانسان اقبل في ده مقام الواجبات، مش هقل عنه ابدا. ده مقام المستحبات، بس خم بعلى فيه، بقل في ثناياه في داخله. هو ده العاقل الذي يستر نفسه بسبب وسط بين الناس. انت مثلا مثال للثوب الوسط اللي هو بيقوله ده، واحد مثلا حالتها الايمانيه عاليه، تروح، والله حصلت عندي في اخت في المسجد، كل ما حالتها الايمانيه تعلى تروح لابسه النقاب، اول ما حالتها الايمانيه تقل تروح قلع النقاب ولابسه الجيبه وبلوزه، ترجع تاني الشهر اللي بعده حالتها الايمانيه تعلى تلبس النقاب، حالتها الايمانيه بعد 6 أشهر تقل تاني تروح قلع النقاب ولابسه بنطلون وقميص، حالتها الايمانيه تعلى. انا مره قلت لها طب ما ينفعش الله يكرمك نخلي حالتنا الايمانيه دي راحه جايه في حته تانيه، بلاش الحاجه اللي باينه قدام الناس اللي فيها الفضيحه دي. يعني ممكن الانسان تبقى نثبت بقى الحجاب، انا مش عايزه نقاب، وانت لازم تلبسيني نقاب، ما انت لما بتقعي بتلبسيني بنطلون، طب ما تخليها عبايه وخمار كده الدنيا بالمعقول، بحيث ان انت في مرحله الوسط، ولما تعلي وتوطي اعلي وتوطي في حاجه في السر، اعلي وتوطي في قراءتك للقران ووردك، مره قراتي ومره ما قراتيش، اعلي وتوطي في الضحى، مره صليتيه ومره صليتوش، استري على نفسك. مش شرط كل ما يحصل دهيه تظهر على الملا والناس كلها تشوفها، كل دهيه بقى سواء كانت انتكاسه او فعل سوء او حاجه فيها اي شيء من يعني ربنا يسلمنا ويعافينا وجميع المسلمين، لانه سبحان ربي العظيم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم اخبر انه الايمان في قلب المسلم يخلق كما يخلق الثوب، قلب المؤمن يخلق كما يخلق الثوب، فاسألوا الله ان يجدد الايمان في قلوبكم. يعني واحنا كلنا قلبنا الايمان حته واحده؟ لا، بيجي لك احيانا تحس ان قلبك الايمان ضعف، الايمان قل، واحيان تانية تحسي ان ربنا فتح عليكي والايمان زاد. فدايما خلي المحكات او المحلات اللي فيها هذه الزياده والنقص كل ما تبقى مستتره ومستوره كل ما يبقى احسن. اولا بعيده عن الرياء لما تسخني، ثانيا بعيده عن الفضيحه لما تهبطي. مش معقول كل يوم نلاقيكي حاطه النقاب قلع النقاب، رب دقنه حلق دقنه، رب دقنه حلق دقنه، رب دقنه حلق دقنه، يا قصه ما يعني. مش طبعا انا بضرب امثله كتيره، لكن انا في تحرير الحكم بتاع كل حاجه زي ما قلت نرجع للعلماء عشان نعرف ايه الواجب اللي ما ينفعش افصل فيه، وايه المستحب اللي ممكن يعني ازيد وانقص فيه. ودايما بيقول ابن الجوزي خلي محلات الزياده والنقص بتاعتك في اعمالك المستتره، مره بتتصدق بألف جنيه ومره ما بتتصدقش خالص، شهر تتصدقت بألفين وشهر ما هنش عليك 5000. فعلى جانب الستر كده، لما عملت الصدقه الكبيره كانت في السر مفيش رياء، ولما بخلت البخل الكبير كان في السر مفيش فضيحه برضه. فركز الله يكرمك، هي دي اللي ابن الجوزي عايز يقولها. بيقول العاقل يستر نفسه بثوب وسط بين الناس، تبقى وسط. الوسطيه انك تاتي بالفروق، وبعدين انت ممكن تبقى في شويه سنن بس على قد كده، يعني مش حاجه لدرجه الشهره وزياع الصيت والاشتهار بكثره فعل السنن وكده، لا، فيعني حاجه وسط كده يعني. فان قويت عزيمته زاد، وان يعني قلت عزيمته لم يفتضح بين الناس. وبعدين بيقول نموذج، ودي بقى نموذج من أصعب الغلطات اللي الإنسان بيشوفها، بس دي حصلت لبعض الذين فهم غلط، سخنوه غلط ففهم غلط، اللي هم ايه؟ العلماء الذين اخطاوا بمسح الكتب بعد ما ذاكر وتعب وكتب، مسح كل اللي تعب فيه. وكل واحد بقى وجهة نظر. والحقيقه انا ما اقدرش افوت هنا اللفته الخطيره جدا اللي ابن الجوزي قالها، وهو كيف حاول ان يعذر من يراهم من اهل الفضل والعلم. دي ما اقدرش افوتها، دي الوحيده عايزاها محاضره، بس انا طبعا هعدي عليها بس تعديه خفيفه، وهي انه ما ينفعش يبقى ظنك السيء هو الاصل في تعاملك مع العلماء والافاضل. شفت عالم عمل حاجه فيها وجه شبهه، ما تقولش ادي المشايخ بيضحكوا علينا، عاملين لنا من بره الله الله ومن جوه يعلم الله، شايف الشيخ الفلاني انا شفته قاعد في الحته الفلانيه وبيسوي البتاع الفلانيه، هو ده ظنك بالعلماء؟ ما تحترم نفسك، ده لو ابوك وامك هتحسن الظن، كيف تظنين بالعلماء هذا الظن؟ ولذلك ابن الجوزي لما نقل الأخبار عن الذين فعلوا هذا العمل السيء جدا اللي هو ضيعوا العلم اللي حصلوه في سنين عمرهم كله في لحظة من لحظات القرارات السخنة في غير محلها، سخن كده للقرار وكان القرار غلطه في غير محله، فما قالش كلهم أخطأوا، قال بعضهم أظنه معذور، أظنه ما كانش يقصد، أظنه. وضرب مثال بالإمام سفيان، سفيان الثوري، العلماء قالوا إن هو في آخر أيامه دفن كتب، الكتب بتاعته دفنها في جزيرة، وبعدين الماء لما يأتي على الجزيرة يمسح الكتاب، لأن طبعا انت عارفة كان زمان بيكتبوا باللي هو اللي هو زي الحبر والحاجات دي بتتمسح بالمية يعني، طب ليه بيمسح كتبه؟ فهو بيقول أصل ده مش أي ده عالم، بالتأكيد كان عنده عذر. فابن الجوزي بيبذل جهده في إعذار شيخه، فقال أصل سفيان كان بيكتب عن أقوام ضعفاء وأقوام صالحين، فخشي أنه الناس تاخد كتبه، لأن انت عارفين في حاجات بالمناولة وفي حاجات بالوجادة والكلام من ده، فينقلوا عنه ويكون هو لا يقر هؤلاء الذين ينقل عنهم، فما كانش عنده وقت يدقق ويحقق ويشوف مين الصحيح يسيبه ومين الضعيف يمسحه، قال لك خلاص الأسلم الاحتياط أمسحهم كلهم وخلاص. ده إعذار جميل جدا جدا من طالب ابن الجوزي يجل أستاذ سفيان، حاسس انه ما ينفعش اظن بشيخي غير كده، ان هو اضطر هذا لضيق الوقت وحس بدنوه الاجل فجاه وما لحقش يحقق ويدقق في كل الامور، وقال لك درء المفسده مقدم على جلب المنفعه، وادرى مفسده انهم ينقلوا عن الضعيف اولى من انهم ينقلوا عن الصحيح، لان يمكن ان ينقلوا الصحيح عن غيري ويبقى احتطت النفس. حق الله بهذا التصور سفيان معذور، صح صح جدا. الله على خلق العلماء في الإعذار، إنك أنت تحاول تبحث اللي قدامك عن عذر، ما يمكن مش قصده، ما يمكن مش واخد باله، ما يمكن مش منتبه، ما يمكن عنده ظروف. دي سلوك جميل جدا جدا، إن شاء الله ممكن نبقى نقوله من ضمن الأخلاق، الإعذار، إنك تبقى عندك ملكة إنك تعذر الناس. افترض أعذار علشان يفضل قلبك سليم ونفسك حلوة، وهم بالنسبة لك مضطرين ومعذورين، فيبقى عندك لسه الحب باقي، لسه المودة باقي، لسه الخير باقي، أصل ما يقصدوش، أصل دي متعصبة، أصل دي مشدودة، أصل دي عندها مشكلة، الدنيا هتتلم حلو جدا جدا. شوفي هو عذر شيخه، قال أصل هو خاف إن ينقلوا عنه الضعيف، فقال لك أمسحه كله لأني مش لحق دقق، عذر صح؟ عذر. جه عند العلماء التانيين، قال برضو بعض مشايخنا عملوا ايه؟ كتبوا كتب من الرأي اللي هو انه الانسان يتكلم باجتهاده الشخصي دون النظر الى الدليل، فينطلق بقى، ودول كتير منهم زلوا في نقول الكلام الفلاسفة وعلماء الكلام وعلماء المنطق، فاختلط الحابل بالنابل، فما نسب اليهم من كتب مؤذي، فيعمل ايه؟ يمسح، لانه للاسف الشديد لما ما مسحش وخدوا الكتب، يعني مثلا الامام ابو الحسن الاشعري على الرغم من انه تاب واناب وصنف كتب يعترض بها على مذهب الاشعري اللي هو الفه، الا انه الى الان الناس يعتقدون المذهب الاشعري وينسبونه اليه. لو كان بقى قطع كتبه بتاعه المذهب الاشعري وتخلص منها كانت هتبقى لقطه حلوه قوي، يبقى مسح التاريخ ايه زي ما بيحصل مثلا واحده كانت ممثله ولا كانت متصوره صور فرحها متبرجه وتروح ماسكه الافلام مقطعاه او شايله الصور مفتفتاها حتت كده، انا استطعت ان انا امسح الغلطه بتاعتي عشان ما توصلش. فهو بيقول الغلطه اللي عملوها دي ممكن تكون لانه في ثنايا العلم اللي نقلوه حطوا كلام غلط، حطوا كلام فيه اشكال، حطوا كلام فيه شبهه، فخافوا برضو ان يكون حد خدها. ودي حجه سواء دول او اولئك معاهم فيها فعل ثابت لواحد من الخلفاء الراشدين وهو فعل عثمان بن عفان. عثمان بن عفان لما جمع القران وبدا طبعا الجمع في عهد ابي بكر، بعدين عثمان بدا ينسخه وعمل ايه عثمان بقى؟ لان الارض انتشرت والناس بدات تنقل المصاحف، حرق كل المصاحف اللي مكتوبه بقراءات غير متواتر اللي ما اجمعش عليها الناس شالها حرقها كلها. ليه؟ علشان ما يحصلش تلبيس وتدليس ويبقى فيه النسخه الفلانيه والنسخه الفلانيه، لانه ده اللي حصل في الاناجيل. يعني كان انجيل بقوا 20 انجيل وال20 انجيل بقوا 50 انجيل، كل واحد يحطه فجمع الناس على مصحف واحد المصحف الامام عشان يقطع التدليس والتلبيس والتضييع والتفريط. فهو بيقول يبقى اذا جاز له انه يعمل كده علشان الحكمه الاعلى، فيبقى يجوز لسفيان وغيره من العلماء انه يمسح العلم اللي عمله عشان المصلحه الاعلى، لان درء المفسده مقدم على جلب المنفعه. الانسان ممكن يعمل كده يجي يحسبها يلاقي المفاسد كبيره جدا، صحيح في منفعه واثنين بس المفاسد اكتر، يبقى بلاها بقى المنفعه واثنين دول. ودي كانت من الحكم اللي ربنا اوردها في تحريم الخمر، صح؟ قال ايه؟ واثمهما اكبر من نفعهما في الخمر والميس، اثمهما اكبر من نفعهما ولذلك حرموا. يعني حرموا طبعا قال الحكم في حقهم الى التحريم، عشان بس ما حدش يقول الذريعه، لا هو قال الحكم في حقهم بدلاله النص الى التحريم، لكن التدرج في التحريم كان مبني على قضيه انه تقديم درء المفسده على جلب المنفعه. فاذا حاول يبذل قصارى جهده للعلماء لأن العلماء له بأوجه يعذرون به، إنما بقى العباد اللي دخلوا من باب العبادة بس وطغى عليهم الخرق وعلم الخرق وعلم الورق والمش عارفة إيه والجهالة واستحسان الطريق التصوف لمجرد أنه تقشف وتزهد، شن عليهم وشن عليهم بالإسم كمان. يعني هو ما سكتش بقى الصراحة، ولعل هذا يدخل في باب الجرح، لأنه أحيانا العلماء عندما يكون الإنسان خلل في وجه من الأوجه يجلوه علشان ما يحصلش الالتباس عند من يتلقى منه فيلتبس عليه أمر. فهو صرح قال أحمد بن أبي الحوار وابن أصباط فرطوا في مكاتبه ودول غلطانين وغلطانين جدا وغلطانين خالص. فخلاصة الكلام بيقول فالحذر الحذر من فعل يمنع منه الشر. ابتداء اوعى تعمل حاجة حرام، اوعى تترك الواجب عليك، لكن لما يكون في حاجة فيها تدرج احرص دايما على انك تتدرب على التدرج في السر وتزوده في سرك وتبقي الحالة الظاهرة فيها نوع من التوسط. نرجع لكلام ابن الجوزي، فالحذر الحذر من فعل يمنع منه الشر، رقم واحد اوعى تعمل حاجه حرام او من ارتكاب ما يظن انه عزيمه وهو خطيئه. وده بقى مثال على اللي هو ذكرهم، انه واحد فاكر انه بيعمل حاجه صح فاذا هو بيعمل حاجه غلط الغلط الغلط. يعني واحد في ناس كده بتقولك احنا نتقرب الى الله عز وجل بكذا، وبعدين هو الكذا دي عباره عن ذنب. انا شفت ناس بيتقربوا الى الله عز وجل بتوزيع فسيخ على الناس في شم النسيم، ويقول لك صدقه. صدقه يعني مشاركه الكفار في عيد كفري صدقه؟ انت مش فاهم ولا ايه؟ مش مركز. ها هو فاكر ان دي حاجه عظمه. يعني كان الشيخ كشك بيحكي ويقول المعلم دقدق عنده اتنين شيشه، فالناس بتقول له طب انت جايب شيشتين ليه يا معلم؟ هو الواحد بيشرب شيشه واحده بس. قال لهم واحده لاهل البيت وواحده شحته. شحته على صدقه يعني، عشان لو اي حد من الجيران عايز يشيش وما عندوش شيشه انا هديله بقى. تخيلي العقلية، هو يتصور أنها عزيمة صدقة وهي خطيئة. حضرتك أنت بتساعد الناس على الحرام، خطيئة. أنا شفت واحد بيقول ده في واحد غلبان عندنا عايزين نجيب له تلفزيون وبنجمع له. أجمع عشان أجيب له تلفزيون يتفرج على الرقصات؟ أنت بتهزر ولا إيه؟ وقتئذ الوقت اللي حصلت فيه القصة دي حتى ما كانش فيه قنوات إسلامية، ما كانش فيه إلا أولى وتانية وتالتة وتالتة وكده الحاجات دي اللي هي كلها رقص وأفلام ودمدم. فسبحان ربي العظيم، يظن أنه عزيمة وهي في الحقيقة خطيئة. فهو بيحذر إياك إياك من فعل المحظور، من فعل فعل يمنع منه الشر، أو من ارتكاب ما يظن أنه عزيمة وهو خطيئة، أو من إظهار ما يقوى عليه المظهر فيرجع الكهكرة، اللي هي في حتة التدرج في المستحبات بقى. كل ما تتدرج في المستحبات خلي دايما تدرجك في مرحلة السرية. امتى يظهر للعلن؟ لما بقى الفه بقى عاده وطلع لوحده للعلن غصب عنك بقى، لانك الفت فبقى اوتوماتيكي بيتعمل لوحده. انما طول ما هو في مرحله الرايح جاي شره وفتور وفتور وشره، يبقى خليها في مرحله السريه. وعليكم من العمل بما تطيقون، كما قال صلى الله عليه وسلم، اكلفوا من العمل ما تطيقون. يا ريت كل واحد يكلف من النوافل والمستحبات ما يطيق. مش شرط حضرتك تسلفي نفسك لصاحبتك تحط فيكي ما تطيقه هي، قد تطيق ما لا تطيقين، قد تتحمل ما لا تتحملين، وانت برضه ممكن تتحملي هي ما تقدرش حاجه ما تقدرش عليه. احنا الاثنين اصحاب وعايزين نصوم سوا ونصلي سوا ونتصدق سوا، طب حضرتك معاكي فلوس انا ما معيش، وانا بقدر اصلي وانت ما بتقدريش، او انا بقدر اصوم وانت ما بتقدريش، طيب ما اعملوا فكل ميسر لما خلق له. خلينا كده نتنافس بأصل المنافس إن إحنا نقترب إلى الله عز وجل أكتر. لكن أنت في باب الصدقات وأنا في باب القرآن، خلاص بقى تقولي لا لازم زي بعض، أنا هطلع 500 طلعي 500، وأنت هتقرأي 5 أجزاء أنا هقرأ 5 أجزاء، لا أنا هقرأ، لا أنت هتقرأي 5 أجزاء ولا أنا هطلع 500، يبقى أنا جنب بعض نسوى جنب بعض يبقى عطلنا بعض. هو ده اللي عايز يقوله في كلفوا من الأعمال ما تطيقون. وحطي في ذهنك بقى جنبها كده وخير الأعمال أدومه وإن قل. اللهم ارزقنا وإياكم الفقه والعلم، اللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح. وأعتذر على الإطالة. سبحان الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.